فرضه الله تعالى على المسلمين من آخر ما فرض من الفرائض، والظاهر أنه فرض في السنة 9 من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحاج في تلك السنة، يقود الناس ليؤدوا مناسك الحج، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه بعد خروج أبي بكر الصديق في تلك السنة ليبلغ الناس أمرين فرضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول ألا يحج بعد ذلك بعد هذا العام، يعني العام 9، مشرك، لأن الحج إنما فرض على المسلمين، ولا يقبل الله الحج من غير المسلمين. ألا يحج مشرك وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ما كان يفعل، حيث يشارك المشركون أهل الفطرة من المسلمين، يشاركونهم أداء الحج، وكان المشركون يلبون في حجهم قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانت تلبية المشركين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم شهودهم المناسك وأداءهم الحج، ومنعهم من هذه التلبية التي تظهر الشرك، لأن الحج خالص لله، لأن الحج خالص لله، حيث يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فهو خالص لله، لا يجوز لغيره، لا يجوز لمن لم يعبد الله ويفرده ويخصه بالعبادة أن يسعى إلى الحج. الحج خاص بالمسلمين، ولهذا قال جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال في هذه الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال في آية أخرى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله، أي ليست لغيره، ولا يشرك في الحج مع الله غيره، لأن الحج لله تعالى. لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بعد أن أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحجاج يؤدي لهم مناسك الحج، بعث عليا ومعه المقداد ابن الأسود يناديان في الحجاج، ينادون في الناس، ينادون في أوساط الحجيج، ينادون في منازل الحجيج، ينادون حيث يجتمع الحجيج ألا يحج بعد هذا العام مشرك. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أيضا مما أساء به غير المسلمين في أمور الحج وفي مناسك الحج، كانوا يحجون لكنهم يطوفون ببيت الله وبعضهم عراة، قد عروا أجسامهم وأبدوا عوراتهم وكشفوا عن سوآتهم، زعما منهم أنهم يخلصون في عملهم هذا، يعني الطواف، يخلصون لله ويطوفون في أكمل وفي أزهى طهارة ولا يدنسون بيت الله بثياب قد عصوا الله فيها أو بثياب مسها شيء من النجاسات. وليس الأمر هكذا، وإنما كان هذا مما أحدثه أهل مكة في أيام الجاهلية من باب التكسب ومن باب الحصول على الأموال، أنهم فرضوا على الناس من أراد أن يحج ومن أراد أن يطوف ببيت الله فإما أن يطوف بكسوة جديدة، ثوب جديد يشتريه من مكة يفيد به أهل مكة، أو أن رجلا من أهل مكة، يعني إذا كان له به معرفة وله به صلة وله به معرفة يعطيه ثوبا فيطوف بهذا الثوب الذي أعطاه إياه المكي، وإلا إن لم يشتري بماله أو يعار ويعطى ثوبا من أهل مكة يطوف ببيت الله عريانا. هكذا كانوا يفرضون عليهم، ولهذا كانت المرأة التي جبلت على الحياء والتي فطرت على الحياء والتي تحرص على أن تستر نفسها وأن تحجب جسمها وأن تغطي عورتها، إما أن تشتري الثوب وإما أن تعار الثوب، وإلا أجبرت على الطواف، وكانت تقول تبدي ندمها وحسرتها وألمها وتقول اليوم يبدو كله أو جله وما بدا منه فلا أحله. هكذا كانت تقول نادمة متحسرة مستحية مستعفة، لأن أهل مكة فرضوا عليها أن تفعل ما فعلت. ولذلك كان من أول ما أبطله الله تعالى، لأن هذا من المنكر، ولأن هذا مما يتنافى مع الفطرة، ولأن هذا من العيب. أمرهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى أهل مكة يطوف في الحجاج ينادي في من حضر الحج، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن ببيت الله عريان، لا يطوفن ببيت الله عريان. وهكذا أدى النبي، أدى أبو بكر رضي الله عنه في تلك السنة في السنة التاسعة الحجة أميرا يساعده في ذلك علي رضي الله عنه والمقداد بن الأسود ومن كان معهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وبلغوا الناس بأمور الحج وبمناسك الحج وبما يفعل الناس في الحج، حتى كانت السنة العاشرة السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدى فيها مناسك الحج خالصا لله، حيث لم يشهد الموقف في عرفة أو في المزدلفة أو في منى أو عند بيت الله، لم يشهد هذه المواقف مشرك من المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لئلا يحج ببيت الله مشرك، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نزلت هذه الآية وبلغها علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، بلغوا الحجاج، فكان هو الأمر المشروع وكان هو الأمر المفروض، والتزم الناس ولم يخرج إلى بيت الله بعد ذلك مشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم أشار الله: وإن خفتم عيلة، يعني إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، وسيأتيكم في بمناسبة الحج أبواب الغنى ووسائل الغنى، ما يغنيكم من الإذن للمشركين بالحج، وما يغنيكم عن منع الناس بالطواف إلا بإحرام يشترونه من أهل مكة. كل ذلك لوعظ وكل ذلك منع، ووعد الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يغنيهم الله من فضله وبأن ييسر لهم وسائل الغنى التي تفتح فيها الأبواب الكثيرة. وكان وقع ما وعد الله جل وعلا وتحقق للناس في مكة ما كانوا يتخوفون من الفاقة ومن العيلة ومن الفقر. الخلاصة أن الإسلام شرط في أداء الحج وفي وجوب الحج، وغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولو جاء وأداه لا يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأول شرط من شروط الحج الإسلام، لا بد أن يكون الحاج مسلما. ولذلك شعار الحج ونداء الحج وعلامة الحج هي التوحيد وإخلاص العمل لله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شعار الحاج منذ أن يدخل في النسك إلى أن ينتهي من أداء النسك: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو شعار الحج، وهذا هو النداء المطلوب من الحجاج منذ تلبسهم بملابس الحج، ومنذ إحرامهم بنسك الحج، ومنذ دخولهم في عبادة الحج، يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لنا معشر الحجاج أن نؤكد ونصر ونستحضر وننادي ونرفع الصوت بهذا النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبقول لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لأنه يوم، ولأنها عبادة نظهر فيها الخضوع والخشوع والتذلل والإقرار بألوهية الله جل وعلا وربوبيته سبحانه وتعالى، فنكثر من قول لا إله إلا الله. كل ذلك تأكيد لمنع أن يتسرب إلى الحج وإلى الحجاج غير المسلمين، أو أن يشارك غير المسلمين المسلمين في أداء هذا النسك، لأنه من خصائص الإسلام، ولذلك كان قد شرع في أواخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، شرع في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وودع الحجيج في عرفة وفي غيرها من المناسك، يقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد تأكد له ذلك بقول الله تعالى الذي أنزله في ذلك اليوم المبارك، عشية يوم عرفة في يوم الجمعة، بعد أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفات، وبعد أن صلى بأصحابه الظهر والعصر، ووقف يسبح الله جل وعلا ويذكر الله ويدعو الله ويسأل الله، وإذا بالوحي يتنزل في تلك اللحظات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآيات نزل بها جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم عشية يوم عرفة بعرفة، أوحي بها إلى رسول الله، وكانت ختمة ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام في هذا المنظر وفي هذا المشهد وفي ذلك الملتقى. ينزل جبريل بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد غبطنا في ذلك اليهود وحسدونا على هذا الموقف، حتى إن راهبهم وإن سادتهم جاءوا يخاطبون عمر رضي الله عنه يقولون: لو فينا نزلت هذه الآيات آية من كتاب الله، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. هكذا يقولون لعمر: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال له عمر: ما هي الآية هذه؟ قالوا: قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: اطمئنوا، نحن أعلم، والله إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في عرفة في الموقف. أليس هذا الموقف عيد يتكرر كل عام؟ أليس هذا الموقف منا من الله وفضل؟ أليس هذا الموقف الله سبحانه وتعالى يباهي بنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يباهي بنا الملائكة في هذا اليوم؟ يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تتنزل إلى السماء الدنيا وأن تحيط بالحجاج وهم في صعيد عرفات، كل ينادي بلهجته وبلسانه وبشعوره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الكل، الله سبحانه وتعالى يدعو الملائكة يقول لهم: يا ملائكتي انظروا هؤلاء عبادي، يعني من بني آدم، جاءوني شعثا، رؤوسهم منتفشة، غبرا، ثيابهم غير نقية، من كل فج عميق. ولو عملت إحصائية للحجاج الذين حضروا عرفات لوجدت أنهم يمثلون الدنيا القارات الخمس، ربما ما بقيت مدينة من مدن الدنيا إلا وفيها من يمثلها، من يمثل أهلها في هذا الموقف ما داموا مسلمين. أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ لم جاءوا؟ تقول الملائكة إنما جاءوا يسبحون ويحمدون ويكبرون ويسألون الله تعالى المغفرة، ويسألون الله جل وعلا الرضا، ويسألونه أن يغفر لهم. هذا الذي جاء بهم لم تجمعهم الدنيا، وما جاءوا من أجل حطام من حطام الدنيا، وما جاءوا يريدون عرضا من أعراض الدنيا، وإنما جاءوا يريدون مغفرتك ويريدون رحمتك ويريدون عفوك. فيوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب للملائكة، يقول يا ملائكتي اشهدوا ونعم الشهداء، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هكذا تكون النتيجة، وهكذا تكون العاقبة، مغفرة الله سبحانه وتعالى لأهل عرفة عموما، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا ما يحدث في عشية يوم عرفة. ولذلك هذا الموقف لا يمكن أن يكون فيه غير مسلم، هذا الموقف لا يجوز أن يحضره غير المسلم، يعكر على المسلمين صفوهم، لأن هؤلاء المسلمين إنما جاءوا يخلون بربهم سبحانه وتعالى، يسألون يطلبون منه، وزيادة في البشرى. فإذا غربت الشمس عشية يوم عرفة وانفض الموقف، يودعهم ربهم يودع الحجاج، موجها الكلام لهم، مخاطبهم قائلا لهم يا عبادي، قائلا لهم يا عبادي أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. المسألة ليست تخصكم، بل من شفعتم فيه، كل من طلبتم له العفو وطلبتم له المغفرة وطلبتم له الرحمة وطلبتم له ما طلبتم، فإن الله يجيزكم على ذلك. هذا ما يفيض به الله سبحانه وتعالى به في يوم عرفة على عباده الصالحين وعلى عباده الحجاج وعلى عباده المتقين وعلى عباده المشفوع لهم. فهذا موقف يتكرر كل عام بفضل من الله تعالى وتقرب منه سبحانه وتعالى بكم ولكم أيها الحجاج. ولذلك كان الحج ثوابه عظيم وفضله عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق، يعني ما ارتكب معاصي، ادى الحج اداء سليما. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، كأنه مولود الآن لا إثم عليه، كل الآثام يمحوها الله ويزيلها ويبددها ويغفرها، هذا أجر وفضل وثواب الحج. ولذلك علينا معشر الحجاج أن ندرك أن هذه الفريضة التي فرضها الله علينا مرة في العمر وجعلها تتكرر مرة كل عام، إنما هي من أجل أجلكم أيها الحجاج، من أجلكم، من أجل أن تخرجوا من هذه الدنيا وأنتم مغفور لكم، معفو عنكم. الله سبحانه وتعالى من عليكم بهذه المكرمة وبهذا الفضل، فاغتنموا هذه الفرصة واعلموا أنكم أيها الحجاج إنما تأتون لأداء نسك الحج من أجل طاعة الله ومن أجل امتثال أوامر الله ومن أجل القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم. ولذلك شرع الله علينا الحج، وذكرت أنه شرع في السنة 9 من الهجرة، وأول أمر يسره الله سبحانه وتعالى للحجاج أن منع من وقوع المعاصي ووقوع الآثام في الحج، فحرم الحج على المشركين حتى لا يفسدوا على المسلمين عقيدتهم ودينهم، لأنهم لو قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أفسد علينا ديننا وأبطل علينا عبادتنا، فمنعوا من أداء الحج حتى لا نقع في مثل هذه الشبه، وحتى نخلص التلبية والدعاء والذكر والنداء لله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك منا خالصا، فنقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما أنه سبحانه وتعالى يسر لنا أن منع منا أو منع عنا الوقوع في المعاصي وارتكاب الفواحش والنظر إلى المحرمات، كل ذلك كان بمنع الحجاج أن يحجوا وأن يطوفوا ببيت الله وهم عراة. منع الحجاج من أن يطوفوا عراة مهما كانت الأسباب، فإذا كان هذا ممنوعا لما كان بعض الحجاج في تلك الأزمان مجبر ومضطر لارتكاب هذه الفاحشة، ارتكاب هذا الإثم، الطواف ببيت الله عريان، فهنا ينبغي أن ننبه إلى أنه لا يجوز للمسلمين في هذه الأزمان التي وفر الله فيها الستر والحف والطاعة وصفو الستر بأن نرتكب من المعاصي ما يخدش ذلك. وقد أكد لنا الله تعالى هذا بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. أتدرون ما معنى الرفث؟ العربية هو الكلام في سيرة النساء، وصف النساء، مغازلة النساء، الكلام عن النساء، وصف النساء، الحديث عن النساء وعن الفواحش، هذا كله من الايه؟ من الرفث. فعليك ايها الحاج وانت قادم الى بيت الله وانت نازل في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعد لأداء نسك الحج، أن تتجنب الوقوع في الرفث، لأن الله أمرك بذلك فقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ولا فسوق. والفسوق هي المعاصي بجميع أنواعها، سواء كانت مادية أو معنوية، سواء كانت آثام، وسواء كانت شهوات، أو كانت شبهات، كلها تندرج تحت قول الله تعالى: ولا فسوق. لأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أيها الحاج وأنت تؤدي مناسك الحج أن تعود نفسك وأن تعلم نفسك وأن تؤدب نفسك وأن تمرن نفسك على فعل الطاعات، على فعل الطاعات، على الإكثار من العبادات، الإكثار من الطاعات، الإكثار من الأعمال الصالحة، حتى تكون لك عادة وتكون لك طبعا تتطبع به، بحيث انك اذا عدت الى بلدك بعد اداء الحج تكون نموذجا للمؤمنين، تكون نموذجا حيا، تكون صورة متكاملة للعبد الصالح الذي تعلم وتدرب وتجنب وتكامل في كل أعماله وصفاته وأخلاقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعفو وبالستر وباستماع القول واتباع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.